Gracias. عليك يا عم الحاج ضرب ضرب

عليك يا حبيب محمد. صوت الصوت. الله يبقى عليك. اللهم صل على جمال النبي. كده هذا سفر طويل. عليك يا محمد. وأقيموا الصلاة الله ربنا يجيب فضل ربنا يجيب فضل يا رب. وما تقدموا صرح الله صدره الله يا رب. سيدنا النبي صلى الله عليه. اللهم صل عليه. فأمن من على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Love.